إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على شرح نظم ابن عاشر رحمه الله والمعروف بمختصر الدر الثمين للشيخ ميارة تلميذ الناظم رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الأخير ولازال كلام موصولا حول شرح كتاب الحج التعليق عليه، وقد كنا وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وارجع فصلي الظهر في منى وبت، إثر زوالي غدي هرمي لا تفت، ثلاث جمرات بسبع حصيات لكل جمرة وقفل الدعوات، طويل نثر الأولين أخرا عقبة وكل رمي كبرا، وفعل كذاك ثالث النحر وزد، إن شئت رابعا وتم ما قصد. سبق أن الحج بعد أن يأتي الحاج إلى مكة محرما ويطوف طواف القدوم ثم يسعى، يكون بعد ذلك 6 أيام، اليوم الأول غير واجب والأخير غير واجب. فاليوم الأول يأتي منى وصلي فيها 5 صلوات، ثم في اليوم الثاني ويبيت بها، ثم بعد، وهذا مندوب يعني ليس بواجب، هذا ليس بواجب، ثم بعد ذلك يتجه إلى عرفة، وحينئذ يكون يقف بعرفة نهارا، فإذا غربت الشمس اتجه إلى المزدلفة فبات بها ليلة العيد. ثم في اليوم الثالث رنحط، يرمي جمرة العقبة ثم ينحر إن كان ناحرا، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك هذه ثلاث أيام مختلفة: أول في منى، والثاني في عرفة ثم مزدلفة، والثالث رنحط. هذه الأعمال يوم الحج أكبر يوم العيد. ثم الأيام الثلاثة الأخرى متشابهة: يبيت بمنى ويرمي بعد الزوال، يبيت بمنى ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، ويبيت ويرمي بمنى. وإلى هذا أشار بعد أن ذكر طواف الإفاضة ورنحط الذي درسناه في الدرس الماضي، قال: وارجع، أي وارجع بعد أن طفت طواف الإفاضة، وارجع إلى منى فصلي الظهر في منى. إذا استطعت أن تصلي الظهر في منى فهذا طيب، وإن صليت بمكة فلا بأس. وبت إثر زوال غدي هرملته، وبت في منى وجوبا، فالمبيت بمنى واجب عند الجمهور المالكية والجمهور خلافا للحنفية، في هذه الليالي التي هي ليالي التشريق واجب أن يبيت في منى، لأن العباس كما في الصحيحين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرخص له لأجل سقايته فأذن له، فدل هذا على أن غيره لا يؤذن له. كان عمر يرسل أناسا يمنعون الناس أن يبيتوا وراء الجمرة التي هي آخر منى، ويردونهم إلى منى يبيتون فيها، فهذا دليل الجمهور على أنه واجب. فإن تركه فلم يبت بمنى أصلا، أو بات أو ترك مثلا ليلة من الليلتين أو جلها، فعليه دم، هكذا يقول أهل المذهب. وبعض أهل العلم يعني طبعا هذه الأشياء فيها خلافات وكذا، لكن نحن نذكر ما ذكره أهل المذهب، هذا هو الأصل عندنا. وبت إثر زوال، لأننا نشرح هنا هذا والآخر فصلناه في أحاديث أحكام وغيره. وبت إثر زوال غدي هرمي لا تفت، يعني بعد أن تبيت أيضا عليك واجبان بعد هذا، المبيت والرمي. فتبيت في منى ثم إذا زالت الشمس من اليوم 11 تذهب وترمي 3 الجمرات. ولهذا قال إثر زوال غده، يعني هذا مستحب أن يكون إثره مباشرة، لكن المهم أن لا ترمي قبل الزوال، ارمي بعد الزوال. والمالكي يقول إلى الغروب، وبعضهم يعني يمد أكثر من هذا، وبعد ذلك قد يلزمه دم. ارمي لا تفت، لا تفت وقت الرمي، 3 جمرات بسبع حصيات، يعني كل جمرة يرميها، لكل جمرة، كل جمرة من الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهي جمرة العقبة يرميها 7، فيكون المجموع لكل يوم 21 حصاة. وقف للدعوات طويلة نثر الأولين، يقول لك فإذا رميت قف وادعو دعاء طويلا مثل إسراء سورة البقرة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عمارة، و أما الأخيرة فلا يقف بعده، لهذا خص الأوليين دون الأخيرة. أخيرة عقبة، يعني لا بد أن يرمي بالترتيب، يقدم الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهي جمرة العقبة. وكل رمي كبرة، يعني وأيضا مما يطلب أن يكبر مع كل رمية لجمرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفعل كذاك ثالث النحر، هذا اليوم الأول من أيام التشريق. اليوم الثاني كذلك يجب أن تفعل كذلك، ترمي تبيت ليلته في منى وترمي بعد زواله إلى ما شاء الله من الوقت المتاح لك في الرمي، إلى مثلا ما قبل الغروب عندما يرى ذلك. ثم بعد ذلك اليوم الثالث من أيام التشريق ليس بواجب، كما قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه. والتأخر أفضل لأنه أكثر فعلا، والقاعدة الفقهية أن ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا إلا ما استثني، وأيضا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد تأخر، فدل هذا على أن التأخر أفضل. لكن إن صرفت بعد يومين فلا بأس، بشرط أن تخرج من منى قبل غروب الشمس ودخول ليلة الثالث أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر. فإن غربت عليك الشمس وجب عليك، عند كثير من أهل العلم ومنهم المالكية وسنص على الشارح، أن تبيت. وتم ما قصد، أي وتم ما قصدت وأردته من وصف صفة الحج. وسيذكر الشارح أن الناظم أخبره، لأنه تلميذه، أخبره أنه أصلا بدأ بالحج وهو كان هو المقصود عنده أصالة، ولهذا فصل فيه وأتقن وأبدع، حتى قال ما قائلهم: توضأ من الرسالة وصلي من خليل وحج من ابن عاشر. ثم بعد أن رجع من حجته رأى أن يضيف إليه غيره من العبادات ففعل رحمه الله. قال الشارح في شرح هذه الأبيات: رحمه الله، قوله وارجع إلى قوله وتم ما قصد، أمر الحاج أن يرجع يوم العيد من مكة إلى منى، والأفضل أن يصلي بها الظهر إن أمكنه ذلك، ويقيم بها بقية يوم النحر وثلاثة أيام بعده لرمي الجمار، والمبيت بها واجب ثلاثة ليال لمن لم يتعجل وليلتين للمتعجل، طبعا الثالثة غير واجب، يعني هذا المقصود. فإن تركه رأسا أو أصلا يعني أو جل ليلة فقط فالدم، فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني فليذهب ماشيا متوضعا قبل صلاة الظهر ومعه 21 حصاة، فيبتدي بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد منى مسجد الخيف، فيرميها وهو مستقبل مكة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم أمامها وهو مستقبل القبلة، ثم يدعو ويمكث في الدعاء قدر إسراء سورة البقرة، ثم يأتي، وهذا ليس بلازم طبعا إنما هو مستحب، ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات أيضا، ثم يتقدم أمامها ذات الشمال وجعله عن يمينه ويدعو قدر إسراء سورة البقرة أيضا، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات لا يقف عندها لضيق موضعها، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل على كل حال. لماذا فعل هذا شيء آخر. فإذا زالت الشمس من اليوم الثالث من يوم النحر رمى الجمار الثلاث على الصفة المتقدمة، ثم إن شاء أن يتعجل إلى مكة فله ذلك، ويسقط عنه المبيت ليلة الرابع ورمي يومها. ويشترط في صحة التعجيل أن يخرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثالث، وإن غربت قبل أن يجاوز جمرة العقبة لزمه المبيت بمنى، إذا غربت الشمس وهو لم يخرج فعليه أن يبيت. ويذكر هذا عن عمر، لعله يذكر عن عمر رضي الله عنه. ورمي اليوم الرابع يلزمه، فإذا زالت الشمس في اليوم الرابع رمى الجمرات الثلاث كما تقدم، وقد تم حجه فلينفر من منى، فإذا وصل الأبطح نزل به استحبابا كما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الصحابة هل هذا كان تعبدا أو لا، والمالكية مالوا إلى قول من يرى أنه تعبدا، وقد ذكر أن هذا مذهب الخلفاء ومذهب يعني عدد من الصحابة أو مذهب عدد من الصحابة. فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويقصر الرباعية، وما خاف خروج وقته قبل الوصول للأبطح صلاه حيث كان، طبعا لأن إدراك الصلاة في الوقت واجب والصلاة في الأبطح ليست بواجبة. فإذا صلى العشاء قدم إلى مكة، يعني يستحب له أن لا يذهب إلى مكة مباشرة، أن ينزل بالأبطح إلى العشاء، إذا صلى العشاء واصل إلى مكة. ويستحب له الإكثار من الطواف ما دام بها، ولعله سيأتي هذا نعم سيذكر الناظم، ومن شرب ماء زمزم والوضوء به، جاءت حديث يعني مراغبة في هذا في الشرب، يعني وكثار من الشرب من زمزم تضلع منها، وملازمة وملازمة الصلاة في الجماعة الأولى، سيأتي هذا سينص عليه الناظم إن شاء الله، ويعتمر إن كان أحرم أولا مفردا، وسيأتي جل هذا للناظم بعد أبيات يتأتي في الدرس القادم إن شاء الله. فقوله وارجع أي من مكة لمينا، وبت أي بمينا، وإثر زوالي ظرف زمان يتعلق برمي، وضمير غده ليوم النحر، ومعنى لا تفت بضم أوله مضارع أفات الشيء إذا أخرجه عن وقته، أي يرمي إثر الزوال ولا تخرج رمي عن وقته المذكور. وثلاثة مفعول رمي، وطويلا وإثر معمولان لقف، وفهم من قوله إثر الأولين أنه لا يقف إثر الثالثة أو أثر الثالثة، هو كذلك كما تقدم، وفهم من قوله آخرا أخرا عقبة أنه يقدم في الرمي الجمرة التي تلي مسجد منا جمرة الصورة ثم الوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى، وكل ظرف لكبرة، ومعنى وفعل كذاك ثالث النحر أي من الرمي بعد الزوال وترتيب الجمال كما تقدم قريبا، والتكبير مع كل حصاة والوقوف إثر الأولين فقط، وفهم من قوله إن شئت، يعني لا فرق بين اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وفهم من قوله إن شئت أن في هذه الأشياء أنه إن لم يشأ زيادة لا يزيد، وهو كذلك، وهذا هو المتعجل، لكن إن خرج من منى قبل الغروب كما تقدم. ومعنى وتم ما قصد أي فرغ وكمل ما قصد من بيانه، ما قصد بيانه وصفته وهو الحج. وقد أجاد الناظم رحمه الله في بيان أحكام الحج وصفته، لأنه كان عنده هو المقصود، هو المقصود أولا ثم وحده، ونظمه في طريق الحج وهو ذاهب، فلما رجع لفاس بدأ له في عدم الاقتصار عليه، فضم له ما قبله وما بعده، كذا أخبرني به رحمه الله ورضي الله عنه، دعاء ليس خبرا. ثم قال الناظم رحمه الله: ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء لا كالفأر وعقرب مع الحدا كالبنعقور وحية مع الغراب إذ تجور، ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم حكو، والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساترا، ولكن إنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا، ستر لوجه لا لستر أخذها. عادة الفقهاء أنهم يتكلمون عن الحج وأحكامه ثم يعقدون فصلا خاصا لمحظورات الإحرام. فالمصنف رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر أركان واجبات الحج ووصفه تفصيلا شرع في محظورات الإحرام. فالإحرام سمي إحراما لأنه يدخل به في حرمة النسك، وتحرم عليه أشياء لم تكن حراما عليه قبل أن يحرم. وهذه الأشياء جعلها الناظم ستة أشياء، بدأ بالأول وهو الصيد، لأن الله عز وجل قال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال: غير محل الصيد وأنتم حرم، وقال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهذه الآية مقيدة ومبينة للآيات الأخرى، فإنما الصيد المحرم هو صيد البر لا البحر، لهذا قال: ومنع الإحرام صيد البر، فالصيد حرام على المحرم. قال لك: في قتله الجزاء، يعني أن من قتل الصيد فإنه إذا حاول فقد اصطياده فهذا حرام، وإذا قتله بالفعل فعليه ما يعرف بجزاء الصيد، وهو المذكور في سورة المائدة: الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما ليذوق بال أمر. هذا سمى بجزاء الصيد، فهو يخير فيه بين ثلاث أشياء: إما مثل الصيد من النعم، أو قيمته طعاما، والمقصود به عند المالكية قيمة الصيد نفسه لا قيمة العدل من النعم، ثم أيضا يخير بين ذلك وبين الصيام بما يعادل الإطعام على الطريقة التي سيفصلها، لكل مد يوم ويجبر الكسر. فنقول له مثلا: أنت قتلت مثلا نعامة، اصطدت نعامة وقتلتها، فعليك جمل ذو سنامين، أو قيمة النعامة، أو أن ننظر قيمة النعامة من الطعام فتصوم مقابل كل مد منها يوما، وإذا وقع مثلا نصف مد أو ربع مد أو كذا يجبره يوما كاملا لأن الصيام لا يتجزأ، فيطعم هذا النعم أو الطعام، يعني ينحر هذا النعم أو يطعم الطعام في موضعه الجزاء الاصطياد أو بقربه إن لم يجد مساكين فيه، وأما الصيام فيصوم حيث شاء لأن الصيام لا يتقيد بمكان معين. هذا اسمه جزاء الصيد، فهذا هو المحظور الأول في الإحرام. يستثنى من هذا الفواسق التي جاء الحديث باستثنائها، 5 أو 6 فواسق يقتلن في الحل والحرم كما في الصحيحين، فمن ذلك الفأر، وكلها لأنها تفسد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سماها فواسق. هذا هو الراجح خلافا للشافعي الذي قال لأنها محرمة الأكل. لا، ظاهر الحديث التعليل الإيماء والتنبيه في قول الفواسق شر بأنها فسقت وخرجت عن الأصل بإيذائها. فقال لك كالفأر، فأر إفساد الأشياء معلوم، وعقرب واضح، مع الحداء، حداء طائر يخطف اللحم ويقع منه، كلب عقور كذلك، الكلب الذي العقور الذي يعقر الناس ويعتدي عليهم، وحية جاءت في الحديث أيضا في بعض الروايات، ومع الغراب، الغراب وجاء في بعض الروايات تقييد بالعاصم في الحديث. على كل الغراب يعني منهما هو مفسد، ولهذا نبع العلة بقول إذ، أي لأنها تجور، إذ تعليلية، تجور وتفسد وهي فاسقة وتقتل. والسباع العادي عموما لا سيما كبارها يعني كالكلب العقور، فهذه يجوز قتلها ولا جزاء فيه. قال الناظم، طيب نقرأ هذا ثم نقرأ الأبيات الأخرى، ثم نشرح أبيات أخرى وشرحها. قال قوله ومنع إلى قوله تجور، تقدم في شرح قوله والواجبات غير الأركان بدم أن الحج أفعالا مطلوبة وهي على 3 أقسام، وأن له أفعالا محظورة أي ممنوعة، ولها تعرض الناظم هنا إلى تمام 10 أبيات، وحاصلها أن على 3 أقسام أيضا، الأول محظور مفسد للحج وإليه أشار بقوله بعد وأفسد الجماع، الثاني محظور غير مفسد بل يجبر بالدم أو ما يقوم مقامه أي من فعله فعليه الدم، وإليه أشار بقوله ومنع الإحرام إلى قوله ويفتدي البيت، الثالث محظور، هذا سيأتي إن شاء الله، الثالث محظور لا يجب بفعله شيء ولم يذكره الناظم اكتفاء اكتفاء عنه بذكر القسمين الأولين، إذ يفهم من كلامه عليهم أن ما عداهما لا يجب بفعله شيء، ومعنى الحظر فيه الكراهة، وفي الأولين التحريم، وذلك كمشي المرأة، لذلك لعله يمثل للمكروهات كمشي المرأة من المكان البعيد، هذا لا دم فيه ولا يفسد. إذن الأول يفسد، والثاني فيه الدم ولا يفسد، والثالث ليس فيه دم ولا يفسد. وقال معناها أنه مكروه، هكذا قال الشارح. قال مثاله، قال كمشي المرأة من المكان البعيد وركوبها البحر إن لم تخص بمكان منفصل يعني مستقل، والإحرام بالحج أو بالقران قبل أشهر الحج هذا مكروه، والإحرام قبل الميقات المكان ونحو ذلك ونحو ذلك. وحاصل البيتين والثمانية الأبيات بعدهما أن الإحرام بحج أو عمرة يمنع المحرم من 6 أشياء، أولها هو الذي تعرض له في هذين البيتين التعرض للحيوان البري، فيحرم ذلك على المحرم وإن كان في الحل يريد على من في الحرم ولو كان حلالا، وهذا بخلاف الممنوعات 5 الباقية فإنها تحرم على المحرم كان في الحل أو في الحرم، ولا تحرم على الحلال في الحرم. وعلى هذا اقتصر الناظم لاشتراك الجميع فيه، يعني أن الصيد يحرم أيضا في الحرم مطلقا ولو كان الشخص حلالا، فالصيد يحرم على بالإحرام وفي الحرم، سواء كان الشخص حلالا في الحرم أو محرما في الحل، ومن باب أولى إذا كان محرما في الحرم فهو محرم عليه من وجهين، فصيد الحرم عموما محرم على كل أحد حلالا أو محرما كما هو واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، لا ينفر صيده، وبعضهم حملوا أنتم حرم على المعنيين لعله. قال أما المحظورات الأخرى فإنما تحرم بالإحرام ولا تحرم في الحرم على من لم يكن محرما، وإنما هذا اختص بهذا، فالناظم اقتصر على هذا لأنه اشترك في الجميع أنه يحرم بالإحرام. قال فيحرم بالإحرام أو بالكون في الحرم صيد الحيوان البري مأكول اللحم أو لا، وحشيا أو مستأنسا مملوكا أو مباحا، مباحا يعني ليس ملكا لأحد معين، ويحرم التعرض له لأفراخه وبيضه بطرد أو جرح أو رمي أو إفزاع أو كسر أو نصب شرك أو حبل أو غير ذلك، كل هذا محرم لا ينفر صيده حتى عن مكانه، ومع كوني ولهذا حتى الطرد فقط حرام، ومع كون هذه الأشياء حراما فإنما يجب الجزاء بالقتل إما ابتداء أو بفعل شيء مما ذكر فإن شاء عنه الموت، يعني هذا كله حرام لكن الجزاء لا، جزاء الصيد لا يترتب إلا إذا قتل الصيد. ولذا علق الناظم المنع على الاصطياد الذي قد يحصل معه القتل وقد لا يحصل، وعلق وجوب الجزاء على القتل دون غيره. يعني قال ومنع الإحرام صيد البر، فالصيد من حيث هو صيد حرام سواء قتل أو لم يقتل، وأما الجزاء فيترتب ويتعلق بالقتل فقط لا بمطلق المحاولات مثلا أو الطرد أو الضرب أو كذا، لا يترتب عليه الجزاء إلا إذا قتل الصيد. وفهم من وصف الحيوان بالبر أنه لا شيء في قتل الحيوان البحري، وهو كذلك كما قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهذا يبين أن النصوص الأخرى التي في تحريم الصيد كلها أريد بها صيد البر لا صيد البحر. قال ثم استثنى طبعا للحديث الكريم ما يجوز للمحرم أو لمن كان في الحرم قتله لإذايته، منبها بعد عدها على علة جواز قتلها بقوله التجرى لجورها وعدائها، وهي الفأر والعقرب والحدأة والحية والغراب والكلب العقور، والمراد به السباع العادية كالأسد والنمر والذئب ونحوها، يعني لا يختص بالكلب المعروف. وفي جواز قتل الصغير من هذه المستثنات تفصيل انظر الكبير وصفته، هذا إذا كانت كبيرة يعني، أما الصغير لأنه قد لا يستطيع الإيذاء قال لك فيه تفصيل. انظر الكبير وصفة الجزاء الذي يجب على من قتل صيدا مما لا يجوز قتله أن يحكم القاتل حكمين سواه عدلين فقيهين بذلك، فيخيرانه بين إخراج مثل الصيد أو مقاربه في الصورة من النعم إن كان له مثل أو مقارب، فإذا قتل نعمة فيقاربها بدنه. يعني هذا هم يحكمان، لكن الأصل أن الصحابة قد حكموا في هذه الأشياء فيحكمان بما حكم به الصحابة، وإذا قتل فيلا فيقاربه بدنه أيضا ذات سنامين، وإذا قتل حمارا وحشيا أو بقرة فيقاربها بقرة إنسيا، والضبع يقاربه شاة، وكذا الثعلب. يستثنى من ذلك حمام مكة وحمام الحرم ويمام الحرم، ففي كل واحدة شاة وإن لم يشبهه في الصورة للسنة، ولأن هذا هو أقل شيء من النعم، فقال لك هذا جاء به الأثر عن الصحابة ونحو ذلك والله أعلم، فيلتزم ولا يقال لماذا، لأن هذا ليس له شيء يشبه من النعم، فهذا الذي يكون جزاء له إذا قتل حمامة مثلا من حمام الحرم عليه شاة. وبين إخراج أي الخير أيضا بين إخراج قيمة الصيد طعاما وتعتبر القيمة بالموضع الذي قتله به إن كان له فيه قيمة، وإلا فبقربه يعطي لكل مسكين مدة، فيقال بكم يباع هذا الصيد من الطعام، فإذا قيل بعشرة أمداد مثلا لزمته، وبين عدل ذلك صياما فيصوم عن كل مد من الأمداد التي قوم بها الصيد يوما، إذا قلنا مثلا نقوم بعشرين مدا فعليه صوم عشرين يوما، فإذا كان مثلا 19 مدا ونصف فنصفا فعليه صيام 20 يوما، لأن الصيام لا يتجزأ، ولهذا قال فإن كان كسر كعشرة أمداد ونصف صام الكسر يوما كاملا فيصوم 11 يوما لأنه لا يتجزأ، فإن لم يكن للصيد مثل ولا مقارب خيره بين الوجهين الأخيرين فقط، وهو قيمة الصيد طعاما وعدله صياما، فإن اختار المثل فيما له مثل فحكمه كالهدي إلا في جواز الأكل منه. مثلا عفوا أنا ذكرت آنفا لعلي وهمت، لا بالنسبة للمثل من النعم فإنه كالهدي، وهذا قد يفهم منه أنه لا بد من إرساله إلى مكة. وإن اختار الإطعام قيمته طعاما فيطعم في محل الإصابة، فإن لم يكن فيه مساكين فبقربه، فإن أخرج بمحل آخر لم يجزئه إلا أن يتساوى سعرهما فتأويلان. اختلفوا في فهم المدونة والخلفة في فهم الكتاب سيري إياه تأويلا لدى المختصر. وإن اختار الصوم صام حيث شاء، صوم لا يتقيد من مكان والله أعلم. ختاما نختم بهذه الأبيات، قال ومنع المحيط بالعضو ولو بنسل أو عقد كخاتم حكوا، يعني النوع الثاني من الممنوعات الإحرام هو أنه يمنع كل ثوب على الرجل، طبعا يختلف عن رجل مرأة، يمنع على الرجال كل ثوب محيط بالبدن أو بعضه فصل، يعني المقصود بالمحيط هنا أنه مفصل على قدر البدن أو بعضه، هذا هو المقصود، مثلا ما يفصل على قدر نصف البدن الأعلى أو نصف البدن الأسفل حتى ما يعرف في الملابس الداخلية أو نحو ذلك كل هذا يمنع، وهذه القمصان والثياب العادية هذه كلها ممنوعة على الرجل، لهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا إلى آخره ولا الخفاف حتى الرجلان يلبس فيهما نعلين ولا يلبس الخفين. ولو بنسج أو عقد كخاتم حكوا، يقول لك إذا أحاط بنسج أي بخياطة أو حتى بعقد أزرار أو حتى بنفسه مثلا كالخاتم، وهذا عند المالكية كلهم يدخل. اللهم إلا أن يكون مثلا هميانا لأجل نفقته الذي يشبه الحزام توضع فيه النفقة بتفاصيل معينة عندهم في المذهب، حتى يقولون السبحة وما إلى ذلك إذا علقت يعني في الرقبة أو في اليد أو بحيث تكون كالسوار أو نحو ذلك، كل محيط عندهم ممنوع. ومما يمنع أيضا بالنسبة للرجل ستر الوجه والرأس بأي ساتر إن كان، لهذا قال والستر للوجه أو الرأس بما يعد ساتر. الرأس واضح هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن لبس العمامة والبرنس. والوجه أيضا عند المالكية يمنع والحنفية الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في بعض الروايات في حديث المحرم الذي وقصته دابته أنه قال لا تغطوا رأسه ولا وجهه أو لا تخمروا رأسه ولا وجهه، قالوا فدل على أن المحرم وجهه لا يستر. وقد اختلف في هذا العلماء مختلفون في هذا، وهذا مذهب المالكية ومنوافق. ولهذا قال وستر الوجه أو الرأس بما يعد ساترا، ثم استثنى الأنثى ليعرف أن هذا مختص بالذكر. قال ولكن إنما تمنع الأنثى لبس قفاز كذا ستر لوجه لا لستر، وخذا كما جاء في صحيح البخاري أنه لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فهذا الذي يمنع الأنثى، بعد ذلك تلبس ما شاءت. والقفاز شان يصنع من القطن ونحوه على قدر اليد يعني يفصل، وتمنع أيضا من النقاب ومما يستر الوجه عند المالكية ومن وافقهم جمهور، إلا إذا كان لستر. ولهذا جاء في الحديث حديث عائشة في عند أبي داود حسنه بعض أهلين إلى أنهم كانوا أنهن كنا يكشفن وجوهن، لكن إذا ما معناه يعني، لكن إذا حاذين الركبان استلت إحدانا جلباب على وجهه. وصح هذا عن أسماء كما في الموطأ، فهذا معفون عنه، لا بأس أن تسدل المرأة على وجهها لأجل الستر. وهذا يدل على أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المصل أصل في النساء أن يسترن وجوههن عن الرجال، هذا هو الأصل، وإن كان المالكية لا يجيبون ذلك ومن وافقهم طبعا كثير من أهل العلم الفقهاء، لكن الأصل هذا هو. وقد كان قد حكى الناس قديما أنه كأنه كان النساء في شتى أنحاء العالم الإسلامي هذا هو الأصل عندهن ستر وجوههن عمليا، ولكن فقهاؤنا المالكية يقولون ليس بلازم ومن وافقهم أيضا. طيب قال الشارح فقه الله قوله ومنع إلى قوله أخذ. الممنوع الثاني مما يمنع الإحرام اللبس، وهو مختلف، وهو يختلف باعتبار الرجل والمرأة. فأحرم على الرجل ستر محل إحرامه ووجهه ورأسه بما يعد ساترا، وستر جميع بدنه أو عضو منه بالملبوس المعمول على قدر جميع البدن أو على قدر ذلك العضو، إذ اللبس باعتبارها ما خيط له، فيحرم عليه ستر وجهه أو رأسه بعمامة أو قلنسوة أو خرقة أو عصابة أو طين، يعني حتى لو لم يكن الرأس مطلقا والوجه أو غير ذلك. ويحرم عليه أيضا لبس ما يحيط به. أما البدن فإنه الذي يحرم لبس ما يحيط والمفصل على قدر البدن أو عضو البدن أو عضو منه أو بعضه. ويحرم عليه أيضا لبس ما يحيط ببدنه أو ببعضه كالقميص والقباء والبرنس والسراويل والخاتم والقفازين والخفين، إلا لا يجد نعلين فليقطعهما سنة من الكعبين، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين. وفي معنى الخياطة الأزرار وهي العقد، وكذا النسيج والتلبيد. النسيج يعني أي صورة تلبيد، يعني كأنه مثل الإلصاق كذا، لهذا قالوا التخليل واللصق حتى لو بإبرة شاكها كذا، المهم أنه جعله على العضو أو بعضه، بخلاف الذي يلف لفا هكذا فقط مثل الرداء الذي يلبسه المحرمون في زماننا، كذلك الإزار الذي يلف لفا يعني بنفسه يربط لا بشيء خارجي لا بأزرار ولا يشاك ولا بخياطة ولا نسج ولا لصق، وإنما بنفسه هكذا يلف، هذا هو المطلوب. ويجوز له أن يستر بدنه بما ليس على تلك الصفة كالإزار والرداء والملحفة، ويحرم على المرأة ستر محل إحرامها فقط والوجه والكفان، فيحرم عليها ستر وجهها بنقاب أو لثام وستر يديها بقفازين، ولا أن تسدل الثوب على وجهها للستر من فوق رأسها. فإن فعل أحدهما شيئا مما حرم عليه فعليه الفدية إن انتفع بذلك من حر أو برد. هذا شرط عند المالكية، لا يكون عليه الفدية إلا إذا انتفع بذلك من حر أو برد، لا إن نزعه مكانه، لا إن نزعه فورا، وسواء اضطر لفعله أو فعله مختارا، إلا أن غير المختار آثم. الفدية تلزم الإنسان ولو كان معذورا، إنما الفرق أن من الغير المعذور تلزمه الفدية والإثم، وأما المعذور فتلزمه الفدية ولا إثم عليه. والدليل على هذا حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، فإنه جاء يتناثر القمل على رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه معذور أن يحلق ويفتدي في الفدية. بل نص القرآن هذا، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مع أنه مريض أو فيه أذى من رأسه به أذى من رأسه ومع ذلك فعليه الفدية. فإنما يختلف المعذور عن غيره في الإثم، أما الفدية فهي من باب الأحكام الوضعية المربوطة بمسبباتها، حيثما وجد سببها وجدت وإن كان معذورا فيكون جبرا لهذا. ويأتي تفسير الفدية في شرح البيتين بعد هذه إن شاء الله تعالى، هذه تأتي في درس قادم. فقوله ومنع أي الإحرام والمحيطة بضم الميم ثم حاء مهملة، مفعول منع على حذف مضاف أي لبس المحيط، وإذا حرم لبس المحيط بعضو فلبس المحيط بجميع البدن أحرى بالمنع، لهذا لم يذكره، كأنه يقول من أجل هذا لأنه يأخذ من النظم من باب أولى. فلبس المحيط بجميع البدن أحرى بالمنع. وقوله والستر بفتح السين مصدر معطوف على المحيط، وحرمة لبس المحيط وستر الوجه والرأس على الرجل فقط، وعلى ذلك نبه بقوله ولكن إنما تمنع الأنثى إلى آخره. والقفاز بضم القاف والفاء المشددة ما يفعل على صفة الكف، على ما يعمل على صفة الكف من قطن ونحوه ليقي الكف من الشعث. وقوله لا لستر أي فلا تمنع من ستره عن النظر إليه كما ذكرنا. وأما قوله منع الطيبة فهذا يأتي في المجلس القادم، ولعله إن شاء الله يكون آخر مجلس في الحج، ثم تبقى الخاتمة، وإن شاء الله أيضا في مجلسين، فلعله يكون بقي نحو 3 مجالس على نهاية الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل التوفيق والنفع والإخلاص والقبول، وأن يوفق وينفع ويغفر ما يقع من زلل وخطأ. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.